علا عالك كل الملا يا وطن صوتك علا يا وطن صوتك علا عالك كل الملا لازم همومك نحملة والناطن احنا نكملة يا وطن